يريد آخر يقول أريد أن أتزوجني كذلك، ولكن هناك مشكلة وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي يمكن أن تتزوج، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت ولا معه. ماذا رضعت؟ أما إذا رضع يقال هذا أن يكون كل شيء كان رضاعة هامة غير رضاعة أخرى. إذا كنت رضعت المرأة زينة حياتها ووضعت منها إلى المعارك ولد آخر ومحبوب الأخرى تقول كلها ولو أنها قبل الرضاعة إذا كان الرضاعة كاملة خمس رضاعات لا تقف حولها. نعم.